بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا عند الكلام على الحديث 27 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، وسبق الكلام عن حديث النواس بن سبعان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله رواية الإمام أحمد الإمام الدارمي في مسنده من حديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وسبق الكلام على حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، بقي الكلام على حديث وابصة ابن معبد. قال صلى الله عليه وسلم فيه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والعبارتان والجملتان قريبتان في المعنى: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. الاطمئنان هو السكون واللزوم، اطمأن فبمعنى السكون وبمعنى السكينة وبمعنى الثبوت وبمعنى اللزوم. فالمراد ما اطمأنت إليه النفس أي ارتاحت، وإن شرحت بذلك ولا تجد في حيزها وفي داخلها شيئا من الحرج. ولا شك ولا ريب أن هذا كله مقيد بالقيود الشرعية. فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، أي أن يستسيغه القلب فيسكن إليه ويرتاح ويجد انشراحا ويجد طمأنينة ويجد سكينة، فينشرح الصدر به ويقبل عليه فيعمل ذلك العمل وهو غير متردد فيه، وهو غير متردد فيه. وفي حديث النواس بن سمعان قال: البر حسن الخلق. وسبق أن ذكرنا أن البر يأتي بالمعنى العام ويأتي بالمعنى الخاص، كما ذكرنا أيضا أن البر يقترن بالتقوى، وأنه يقابل البر والتقوى الإثم والعدوان، وذكرنا تفسير كل لفظ على حدة. فهنا قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فقد يعرض للإنسان مسائل كثيرة، فما هو البر؟ ف فيها؟ البر فيها ما اطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه قلبه وارتاح. وقد سبق معنا أحاديث من الأربعين تدور في هذا الفلك، وأولها هو الحديث السابع: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبعدها الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعدها حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه أحاديث تدور في فلك واحد. فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذا كان البر واضحا، أو إذا كان الحلال واضحا، فالأمر فيه بين، وإذا كان الحرام واضحا فالأمر فيه بين. لكن ما اشتبه على الإنسان ولما لم يتضح ويبان فيه الأمر ما حكمه؟ ففي الحديث السابق قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ووافقه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ووافقه في المعنى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على المعنى الثاني المقرر في الحديث. وقد سبق أن ذكرنا أن الحديث احتمل يحتمل معنيين، الأول والثاني. فالمعنى الموافق للحديثين السابقين هو الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان العمل الذي تقبل عليه ليس عملا يستحيا منه، ليس من العمل الذي يستحيا منه، فليعمل ما يشاء ما دام أنه مما لا يستحيا منه. هذا المعنى الثاني المقرر في الحديث، بخلاف المعنى الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الإنسان إذا ارتفع عنه الحياء فإنه يفعل كل شيء، لأن ما يحجزه ويمنعه هو الحياء وقد ارتفع عنه. فالمؤيد والموافق للحديث السابق هو المعنى الثاني. فإذا كان الأمر مشتبها يترك، ولكن لا يلزم تركه على كل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير، لا يعلمهن كثير من الناس. يعني هناك من يعلمها، هناك من يعلم هذا المشتبه فيه، هل يلزم تركه أو لا؟ فيجزم فيه أنه حرام أو يجزم فيه أنه حلال، فهذا يعمل بما تبين له، لأنه ليس ممن اشتبه عليه. وكذلك في حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن كان الأمر لا يريبك، لأن الريب يختلف بين زيد وعمر، بين فلان وفلان، لا يلزم بالضرورة كل ما اشتبه عليك اشتبه على غيرك، ولا كل ما ارتاب فيه غيرك ترتاب فيه أنت. والمطالع في فتاوى العلماء وكلامه في مسائل الفقه يتبين له هذا. فرب مسألة يقول فيها أحد المفتين وأحد العلماء والفقهاء والجهابذة لم يظهر لي فيها شيء، ويجيب آخر بجواب سلس واضح ظاهر، فهذا الأمر فيه نسبي. لكن إذا كان مشتبها وجب الترك، إذا كان فيه الريب يترك، إذا كان أمر مما يستحيا منه يترك. ولهذا قال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، فسماه إثما. إذا قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فإذا كانت هناك مسألة فيها تردد، فيها تردد، فما البر فيها؟ هذا التردد منشأه أمور كثيرة، فقد يفتيه المفتي ولكن يبقى في النفس شيء قد يفتيه المفتي ومع ذلك يبقى في النفس شيء. لما؟ لأن السائل يرى أن المفتي لم يشبعه دليلا أو إقناعا، أو لأن المستفتي يعلم أنه لم يذكر للمفتي كل ما يحوط بالمسألة، أو لأن المستفتي تواردت عليه الفتاوى من مجيز ومن مانع ومن مشترط شروطا معينة أو غير ذلك، فيرى في نفسه التردد. فما هو البر؟ البر ما اطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه القلب، لكن ليس بالهوى، ولكن ليس ماذا؟ ليس بالهوى، فينشرح الصدر إلى قول ما أو إلى حكم ما فيفعله. على تفصيل سيأتي ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا هو البر، وهذا كما قال العلماء يدل على أن نفس المؤمن فيها نوع تبصر وبصيرة، وكون القلب فيه قبول، أصل قبول الحق وضياء يستضيء به ويستنير، فيميز أو يجد فيه ميل إلى ما هو حلال مما هو ليس كذلك، ما هو بر وما ليس ببر. قال والإثم، ها الإثم وكرهته، نعم هذا في الحديث وابصة وابصة لفظ وابصة، نعم. قال والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أيوة ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، سماه إثما، هذا سماه إثما. ما هو ما حاك في النفس؟ حاك يحوك، أي أبقى أثرا في النفس، والنفس معه في تردد، وتردد في الصدر لا يجد تلك الطمأنينة والراحة في الحكم الذي اختاره. وإن أفتاك الناس وأفتوك، لا تتألل بأن الناس قد أفتوك بذلك، فهذا غير كافي، فهذا غير كافي. لكن هنا يقول أهل العلم أنه لا بد من استيضاح المسألة، كونه ما يحوك في النفس ويتردد في الصدر هذا منبني على ماذا؟ إما أن يكون منبنيا على جهل بالمسألة، وإما أن يكون لاختلاف الفقهاء والمفتين له، وإما لأنه هو لم يحكي كل ما يحوط بالمسألة لمفتيه. فإن كان شيء تردد في نفسه وحاك في صدره وتردد في صدره وحاك في نفسه بناء على جهله بالمسألة فهذا لا يلتفت إلى ذلك، لأن الأصل أن يأخذ بفتوى العالم، أن يأخذ بفتوى العالم، ولا يجوز له أن يرد الحكم الشرعي بناء على ما يجده في نفسه، لأنه جاهل بالمسألة أصلا، لأنه جاهل بالمسألة. فإذا سأل عالما متأهلا للفتوى وأجاب في مسألة هي غائبة عن ذهنه يجهلها، فهل يقول هذا لم أرتح إليه؟ بناء على ماذا؟ الواجب في حقك قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت خالي الدين فارغ، ما عندك اطلاع في المسألة، ولا أنت أهل لأن تميز في المسألة تدليلا واستدلالا وتقريرا، فكيف تقول أنا في نفسي منها شيء؟ بناء على ماذا؟ لا يكون هذا إلا بناء على الهوى وما تشتهيه الأنفس. لأنه إذا كان يقول بناء على ما عنده من العلم صار هذا مميزا، وطالب علم وله أشياء من الأدلة يراها فيتردد في حكم المفتي الذي أفتى به. لكن نقول الصورة الأولى صورة كونه جاهل بالمسألة، فإن افتاه المفتي ما يقول وقع في نفسي شيء. مثل أكثر الأعوام في هذا الزمن إذا سافر مو مئات الأمتار، آلاف مو مئات الكيلومترات، آلاف الكيلومترات لا يقص، ولا يرى أن له رخصة في الإفطار في رمضان، بل وينكر على من أفطر وعلى من يقصر، بل ولربما لا يتيمم. وحتى المقيم قد يجلب ولا يستطيع الاغتسال لمرض أو لعدم وجود ماء أو كذا، ويضيع الصلاة تلو الصلاة ولا يتيمم، ويقول في نفسه من هذا شيء. هذا أمر خطير، لأن هذا رد لشرع الله جل وعلا، ما هو قضية الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، لا، هذا رد لأحكام الشريعة. لهذا غير جائز مثل هذا الفعل. ويعني نظير هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح خرجوا من المدينة وهم صوم وما زالوا يصومون، كان ذلك في زمن رمضان، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قريبون من عدوكم وأرى أن الصوم أفضل لكم، الفطر أفضل لكم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. لكن بعد ذلك قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا لزوما. لكن بعد ذلك أخبر أن رجلان لم يفطرا، قال أولئك العصاة، قال أولئك العصاة. فإذا هذه الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالمسألة، فما يقول في نفسي منها شيء، في نفسك منها شيء، بناء على ماذا؟ إن كان بناء على دليل سيأتي في الحالات الأخرى، لكن الحالة الأولى في قضية الجاهل. الحالة الثانية في قضية اختلاف الفتيا، وقع في مسألة فأفتاه فلان بكذا وفلان بكذا وآخر بكذا، وهذا وارد وهذا يمكن، يعني ليس ببعيد. ويذكرون مثلا في كتاب البيوع أنه جاء الرجل فاستفتى أبا حنيفة أو استفتى أحد الفقهاء في بيع وشرط، فقال البيع صحيح والشرط باطل، وأتى آخر فاستفتاه فقال البيع باطل والشرط باطل، وجاء الثالث فاستفتاه فقال البيع صحيح والشرط صحيح، مسألة واحدة بيع وشرط، قال الأول بيع صحيح وشرط باطل، الثاني قال البيع باطل والشرط باطل، الثالث قال البيع صحيح والشرط صحيح. القسمة العقلية لا تقتضي إلا هذا الثلاث، يعني البيع يبيع بشرط إما أن يصح وإما أن يبطل، وإما أن يصح أحدهما ويبطل الآخر، يصح البيع ويبطل الشرط. أما إذا قلنا الشرط صحيح والبيع باطل ما يترتب على ذلك شيء، لأن البيع أصلا باطل، فالشرط لماذا يوفي به؟ لا يوجد ما يدفع عليه عنه من المقابل، وكل واحد كان له دليل. أما الذي قال الشرط صحيح، البيع صحيح والشرط صحيح، قال حديث جابر في البخاري اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جملا فقال جابر قد بعتكه يا رسول الله واشتريت حملانه في رواية اشتريت ظهره كانوا في غزوة ولما كانوا راجعين كان هذا الجمل قد أعيا لا يمشي كما يمشي سائر الدواب فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يعني كذا سيره فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فصار في المقدمة قال بعنيه يا جابر القصة آخر المطاف قال قد بعتكه بشرط أنا أركب على ظهري يعني إذا باعه يعني ينتقل الملك قال جابر لكن أشترط أن أبقى راكبه إلى أنة المدينة فصح البيع وصح الشرط وقال الآخر حديث بريرة التي كانت أما عندنا أناس فجاءت لعائشة وقالت إني كاتبت أهلي بتسع أواق يعني اتفقت معهم على أن أصير حرة وأعطيهم تسع أواق بالتقسيط قالت عائشة إن شئت أعطيتكها أعطيتكيها أو أعطيتها إياك أو أعطيتك إياها أعطيتك إياها ويكون الولاء لي فأخبرت قالت أخبر أهلي فلما أخبرت قالوا لا ما اشتريت الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع حديثها قال أعتقيها والولاء لك أعتقيها والولاء لك وإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب ماذا أقول يشترطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فشرط الله فقضاء لا يحق شرط الله أوثق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق فوقع العقد صحيحا والشرط اشتراطهم باطل واشتراطها صحيح فعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقي واشترط لهم الولاء وهم اشترطوا الولاء فكان شرطهم باطل وكان العقد ماذا صحيحا وقد يكون الشرط باطلا والبيع باطلا والشرط باطلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وإن كان الحديث المتكلم في سنده لكن له طرق يثبت بها فإذا اختلف عليه فها هنا لا بد أن يتبع ويميز والأصل في هذه المسألة إذا اختلفت الفتيا على المستفتي فجاءته كثير من الفتاوى الأصل إن كان يميز أن يتبع الأرجح والأقوى دليلا إن استطاع فإن لم يستطع التمييز فإنه يتبع الأقوى الأعلم يتبع ماذا؟ الأعلم الأعلم وهاهنا يأتي البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب لكن من غير الهوى يتبع فإن وجدهم في العلم سواء فيتبع من يراه أورع وأتقى وهذا أمر قائم بالنفس الحالة الثالثة في مسألة الفتيا التي يعلم المستفتي أنه لم يذكر للمفتي كل ملابسات القضية فيفتيه المفتي بحكم لكن المستفتي يعلم في قرارة نفسه أنه ليس هو ذاك الحكم لما؟ لأن هناك أشياء لم يذكرها فيرى أنه ماذا؟ أنه قد فرط في ذكر حقيقة المسألة لأن الواقعة حتى يفتي فيها المفتي لا بد من أن تكون وأن ينظر فيها المفتي من كل جوانبها لأنه قد تكون الحالة واحدة لكن تختلف الملابسات فكل يفتى بحسب ما يلابس مسألته فإذا كان المستفتي متيقن أنه لم يذكر للمفتي ملابسات مهمة في القضية فأفتى المفتي قال هذا حلال لك مثل ما يأتي بعض الناس أحيانا، وهذا في الحقيقة هذا علاقته بالإخلاص. أحيانا يأتي الإنسان يقول يا شيخ مسألة كذا وكذا وكذا وكذا، هتقول هذه معاملة صحيحة، هذه المعاملة حلال. لما يخبر الطرف الثاني يأتيك الطرف الثاني يحكي لك قضية أخرى لا علاقة لها بالأولى أصلا، فتقول الثاني الحق معه، ثم يأتيك الأول فيزيدك ملابسة. إذن الآن الخطأ ممن؟ من المستفتي، ليس ممن أفتى. الخطأ من المستفتي وليس ممن أفتى. يأتي الإنسان يقول يا شيخ عقدت المرأة ثم طلقها قبل الدخول، وطالبت بالحقوق التي أعطيتها إياها ولم ترد. هذا سؤال يعني قد يحتمل ويحتمل. طيب عقد عليها، هل فرض لها صداق أو لم يفرض لها صداق؟ إذا كان فرض صداقا فهذا عند حكم، إذا لم يفرض لها صداقا هذا لا حكم. طيب هل اختلى بها ومسها أو لا؟ فإن كان اختلى بها ومسها لا حكم، إن كان لم يختل بها ولم يمس لا حكم. فلو أنه طلقها قبل أن يمس وقبل أن يختل وقد فرض صداقا، فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما إن لم يفرض فريضة فيمتعها بما تيسر، فمتعوهن على المحسن قدر، على الموسع قدره والمقتي قدره، متاع بالمعروف حقا على المحسنين. أما إن كان مسها وفرض لها صداقا فتستحق كل ذلك الصداق، أو كان قد اختلى بها. فإن كان اختلى بها أو مسها ولم يفرض لها صداقا فتستحق صداق مثيلاتها. عندنا أربع صور، ربما تستوثق منه فلا يعطيك الملامسات كما يلزم، ولربما الآخر يقول، يأتي الآخر ويقول لا يا شيخ قد وقع كذا وكذا فتختلف. فإذا هنا والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولهذا الفتية إذا كانت بحسب ما قال المستفتي لكن حقيقة الواقع ليس كما حكاه فالإثم يرجع على المستفتي. الإثم يرجع على من؟ على المستفتي لا على المفتي، لأن المفتي استوثق واستفصل، والذي خبأ عليه هو المستفتي ولم يذكر ملابسات القضية. فهنا لا تقول أن ماذا قد أفتاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث يؤكد هذا المعنى، قال إنكم تختصمون إلي وإنما أقضي ولربما يكون أحدكم ألحن بالحجة من آخر من غيره فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بشيء أو بحق من أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. ممكن يأتي يستفتي في قضية وفي خصومة وفي نزاع ثم يقول هذا الحق وكذا وكذا، فحسب ما يحكي ويكون أبلغ في الحجة، والخصم ضعيف في الإبلاغ. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان نصيحة، بعض الناس له يسمى لسن صاحب منطق صاحب نطق، فيحسن في ماذا؟ في كيفية إيصال واستيفاء حقه ولو بتزيين الكلام، كما جاء في حديث أبي هريرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وكان الآخر ألسن منه أو أفصح نطقا، قال نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله إن فلانا ذكر القصة. فهنا قد يكون ألسن من غيره فيقضى له عصر الظاهر فيرجع ويقول هذا حقي، هو يعلم أنه لبس وأنه غير والآخر عجز في كيفية الإبلاغ، فيرجع ويرى أنه ماذا قد أخذ حقه، يأتي يوم القيامة وهو مطالب به. فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وهذا وأفتوك، فهذا هو الأصل، وهذه هي العبرة، وهذه هي العبرة. فالأحوال هي هذه الثلاثة، الأحوال هي هذه الثلاثة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل على المرأة أن تؤذن وتقيم ثم تصلي، أن تقيم وتصلي حتى يدخل الوقت ولم يؤذن المؤذن أو لم تكن قد سمعت الأذان، وهل عليها شيء إذا صلت بلا أذان الإقامة؟ الإقامة واجبة، والأذان يستحب بل ويتأكد وقد يكون واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضل الأذان، إذا حضرت إنسان صلى فأذن صلى من خلفه ما لا يعلم طرفاه، وقال إن الله جل وعلا لا يأدب إلا الرجل أو الراعي في شرية جبل تحضره الصلاة فيتوضأ ويؤذن ثم يصلي. وفي رواية الحديث مسيء الصلاة عند أبي داود قال أن عليه الصلاة والسلام: إذا أنت حضرت الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد ثم أقم ثم قل الله أكبر. الحديث فلفظ التشهد هنا يحمل على الأذان، لكن الحديث هذا يعني في سنده مقال، في سنده مقال لكن يستانس به. وكانت عائشة لها مؤذن يؤذن لها، وكنا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلين. فالمرأة إنما النساء شقائق الرجال، تؤذن وتقيم على الصحيح، والإقامة واجبة، والأذان في الخلاف، ويعني إذا لم يكن واجبا فيتأكد استحبابه والعلم عند الله. راتبة الظهر يوم الجمعة متى تصلى وكم عدد الركعات في المسجد أو في البيت؟ راتبة الظهر يوم الجمعة ما في ظهر في الجمعة إلا من كان معذورا في بيته كالنساء، فيصلين الظهر والراتبة هي ركعتين أو أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، والجمعة لا يوجد لها راتبة قبلية، وإنما يصلي ما شاء إلى أن يخرج الإمام، وبعد الصلاة مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربع كما جاء في صحيح السنة، والله أعلم. ركعتي السنة بعد العشاء هل تدخل في الرواتب أم نصلي ركعتي الراتبة ثم ركعتي السنة؟ لا، ركعتين بعد العشاء، بعد العشاء راتبة، بعد العشاء توجد ركعتين هي من الرواتب، من ركعتي راتبة، وهي التي جاء في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة. لكن يوجد أيضا حديث آخر عظيم جدا، عظيم جدا، وهو في من يحافظ على أربع ركعات بعد صلاة العشاء، في من يحافظ على أربع ركعات بعد صلاة العشاء، وفيه أجر عظيم. وفي ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تحمل من مقال، كلها فيها ضعف، لكن ضعف محتمل، لكنه ضعف محتمل، ويتأيد بثبوت ذلك عن أكثر من أربعة صحابة، فيظهر ثبوت هذه السنة وهي المحافظة على أربع ركعات بعد العشاء، والله أعلم. هل تداول الأمراض النفسية بالقرآن؟ أي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في بعض الأحيان يجد الإنسان أمور تضيق صدره كتشكيك في الدين وصورة جل وعلا، قال الذي أخذ عليه الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة وقالوا: إنا لنجد في أنفسنا ما يود أحدنا لو يرمى من شاهد ولا يتكلم به، قال: ذلك صريح الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم إلى أحدكم فيقول: من خلق هذا، من خلق هذا، من خلق هذا، من خلق الله، من وجد ذلك فلينتهي، فلينتهي عن هذا، يعني لا يسترسل في مثل هذا، ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه، ويعني يجتنب العزلة والانفراد، ولا يسترسل في هذا الوسواس. وكذلك يقول: ترد بعض الأحيان على الإنسان خواطر سيئة، فما حكم ذلك؟ يعني لا يلتفت إليها. ما يلد على الذهن عندنا الخاطرة، وهو شيء يمر مرورا، وفوقه الهاجس، شيء يهجم على الإنسان ويقع في ذهنه، وسرعان ما يفعل. ثم حديث النفس، وهذه الثلاثة لا يؤاخذ بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس غير مؤاخذ به، ودون حديث النفس الهاجس والخاطر، وهذه الثلاثة لا يؤاخذ. يبقى ما فوقهما وهو الهم والعزم. الهم هو التجهز لفعل الشيء، لكن قد يكون مع التصميم والقطع واليقين أو لا. فإن كان مع التصميم والقطع فذلك العزم وهو مؤاخذ عليه، والهم محل خلاف. وقد يجد الهم بمعنى العزم وهو التجهز لفعل الشيء، فعند ذلك يؤاخذ به ثوابا وعقابا. هل الزيادة في السلام بصفة ومغفرة وبركاته مشروع؟ أنا دائما قرأت حديثا ولا أدري ما صحته الكتاب. روى مالك في موطأ محمد بن عمرو بن عطاء الله أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل علي رجل من اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس: وهو يومئذ قد ظهر بصره من هذا. قالوا: هذا اليماني الذي يخشاك. فعرفوه فعرفوه إياه. فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. السلام انتهى إلى البركة ابتداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الراد الآية تدل على أنه ماذا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها يدل على الجواز زيادة، وهذا وارد عن بعض الصحابة، ووارد عن ابن عباس ما يدل عليه. فقوله انتهى إلى البركة أي ابتداء، لا يجوز التزيد، لكن في الرد جاء ما يدل في عموم النصوص، وكذلك في بعض الآثار الصحابة الكرام، والعلم عند الله تعالى. بالنسبة للسؤالين اللذان ورد علينا قد أجبنا عنهما كتابة، وكجيب واحد من الأولاد يخدم الجوابين رحمكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.